الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة الحج، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يمتن الله جل جلاله على عباده فيما خلق لهم من البدن الإبل وجعلها من شعائره، فهي تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إليه. فالبدن من شعائر الله باعتبار إهدائها إلى البيت الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فمحله كما قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. فهي تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إليه. وقد قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. يبقى البن طبعا هي الإبل، وقيل إنه تطلق على البقر كذلك. فجعل الله جل وعلا نحر البن من شعائر الدين وأعلامه، لنتقرب بذلك إليه جل جلاله: لكم فيها أيها المتقربون بها خير في منافعها من الأكل والصدقة والثواب والأجر. فقولوا عند ذبحها: بسم الله. ولتنحر الإبل واقفة قد صفت ثلاث من قوائمها وقيدت الرابعة، فإذا سقطت على الأرض جنوبها فقد حل أكلها، فليأكل منها مهدوها مقربوها تعبدا، وليطعم منها القانع الفقير الذي لا يسأل تعففا، والمعتر الذي يسأل لحاجته. هكذا سخر الله البدن لكم لعلكم تشكرونه جل جلاله على تسخيرها لكم. جمهور أهل العلم على أن البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، لحديث جابر بن عبد الله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. سفيان الثوري يحكي فيقول: كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن يهديها إلى الحرم، قيل له: تستدين وتسوق البن؟ قال: إني سمعت الله يقول: لكم فيها خير. ما أجمل اليقين. ابن عباس يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. الخير يقول في تفسيرها مجاهد: أجر ومنافع. إبراهيم النخعي يقول: يركبها ويحلمها إن احتاج إليها. اذكر اسم الله عليها صواف، أي قائمة على ثلاث قوائم، وتكون يدها اليسرى معقولة، ويقول ناحرها: بسم الله والله أكبر. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة وهو ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وفي حجة الوداع كما جاء في صحيح مسلم عن جابر: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده وكنا يزدرفن إليه. ثم بعد الحديث عن الحج جاء الحديث عن الجهاد في سبيل الله، والحج جهاد لا شوكة فيه، فانتقلنا إلى الجهاد الذي فيه شوكة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أول آية نزلت في الجهاد يخبر الله جل جلاله أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا إليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، يحفظهم يكلأهم ينصرهم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يحب من عباده من اتصف بالخيانة في العهود والمواثيق، الذي لا يفي بقول ولا يفي بعهد. والكفر الجحد للنعم لا يعترف بها. ففي هذه الآية وعد بشارة من الله سبحانه للذين آمنوا أن الله يدفع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم بسبب إيمانهم كل شر من شرور الكفار وشرور وساوس شياطين الإنس والجن، ويقيهم شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم جل جلاله. وكل مؤمن له من دفاع الله عنه ومن هذه الفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. إن الله لا يحب كل خوان، أي خائن في أمانته التي حمله الله إياها، كفور لنعم الله التي تتوالى عليه. نعم الله على العباد نازلة وشر العباد إلى الله صاعد، فما أحلمك ربي سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ثم قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلون للمشركين في سبيله بسبب ظلم المشركين لهم، لأن المشركين ظلموهم بقتالهم. كان المسلمون في أول الأمر ممنوعين من قتال الكفار، مأمورين بكف الأيدي والصبر. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لحكمة أرادها الله عز وجل جرى بها القلم في الكتاب الأول. فلما هاجروا إلى المدينة وحصلت لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكلمة أذن فيها دلالة أنهم كانوا ممنوعين من قبل بأمر الله جل جلاله، فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلونهم. وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وفتنتهم فيه وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. ابن عباس يقول: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وهذه كما قلنا أول آية نزلت في الجهاد، واستدل بها بعض أهل العلم على أن هذه السورة مدنية. لقد روي عن ابن عباس القول: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. نعم، قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال، وإن الله على نصرهم لقدير. لقد كان قادرا على نصرهم بغير قتال، لكنه يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته، كما قال جل من قائل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وسبحان الله، الجهاد شرع في الوقت الأليق به وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمون بقتالهم وهم أقل من العش لشق ذلك عليهم. لكن لما بايع أهل المدينة ليلة عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إليهم، ثم كانت له بهم منعة ونصرة وشوكة وقوة، أذن في الجهاد بعد ذلك. وإن الله على نصرهم لقدير، فليستنصروه وليستعينوا بالله عز وجل. نعم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما كان لهم إلى قومهم إساءة، ولا كان لهم عندهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه. هذا استثناء منقطع قطعا، لأن توحيد الله والإيمان به ليس بذنب في نفس الأمر. أما عند الكفرة الفجرة الفسقة المشركين هو أكبر الذنوب. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق: لا هم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. فيوافقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول معهم آخر كل قافية: فإذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا، قال: أبينا، يمد بها صوته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، لولا أن يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يقدره من الأسباب، لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقد قيل إن الضمير في قوله تعالى يذكر فيها اسم الله كثيرا عائد إلى المساجد، لأنها أقرب المذكورات. وفي واقع الحال لا يذكر الله حقا في بيت عبادة لملة من الملل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المساجد. لأنه في بيوت العبادة الأخرى إنما يدعون من دون الله أوثانا، ويدعون من دون الله أندادا، ينسبون الولد إلى الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويتورطون في عقائد شركية وأدعية بدعية وشركية ما أنزل الله بها من سلطان. على كل حال، إن الجهاد لحماية بيوت العبادة للمسلمين بحكم إسلامهم، ولأهل الذمة في دار الإسلام بحكم عهدهم وذمتهم. فكما ندافع عن مساجدنا، ندافع عن معابد أهل ذمتنا بما لهم من عهد، فإن النفوس وإن العهد يبذل بالإيمان أو بالأمان، بإيمان المؤمنين وبالأمان للمعاهدين. ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة والعزة، بقوته خلق كل شيء فقدره وتقديره، بعزته لا يقهره قاهر، لا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل إليه فقير إليه. وإذا كان القوي ناصرك فأنت المنصور وعدوك هو المقهور. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد روي أن كعب بن مالك قال: جاءت سخينة كي تغالب ربها، فلا يغلبن مغالب الغلاب. جاءت سخينة كي تغالب ربها، فلا يغلبن مغالب الغلاب. نعم. ولقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سمع منه هذا البيت، قال: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا. في رواية أخرى: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، ولا يغلبن مغالب الغلاب. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أنت الذي قلت هذا؟ قال: نعم. قال: أما إن الله لم ينس لك ذلك. فلا يغلبن مغالب الغلاب. الخروج من الديار ليس أمرا سهلا، شاق مرير على النفس، جعله الله موازيا لقتل النفس. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فتأمل كيف قرن بين سفك الدماء وبين الإخراج من الديار. ومن جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. حبل الفجيعة ملفوف على عنقي، من ذا يعاتب مشنوقا إذا اضطرب. نعم. لقد ذكر الله صفة ظلمهم فقال: الذين أخرجوا من ديارهم ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا يعني يدل على أن حكمة الجهاد دفع الصائل ودرء الحرابة وكف العدوان، فالجهاد مشروع من أجل تحقيق هذه المقاصد السامية. وبهذه المناسبة صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 22 حول الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، فقال هذا نص القرار: الجهاد في معناه العام، في معناه العام، بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالة الإسلام بكافة الوسائل المادية والمعنوية، ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية. الجهاد نوعان: جهاد الطلب، وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة وإزالة العوائق أمامها

ولكنها على الوالي والمولى عليه. ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلك؟ ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلك أن يأخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوى ما استطاع. وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها على يدها. فهذه الآية كقول الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوف الأمن. أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمع والجماعات، آتوا الزكاة التي فرض الله عز وجل، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فريضة الحسبة، أمر بالمعروف متى ظهر تركه، نهي عن المنكر متى ظهر فعله، ولاية قائمة مستقلة في الدولة الإسلامية لحراسة الدين ولحماية ثغوره. إذا كان للدول حراس حدود فإن للملل كذلك حراس حدود، يسهرون على حدودها يحافظون على حدود الله حتى لا تنتهك، ومحارم الله حتى لا تهتك. ولله عاقبة الأمور، جميع الأمور ترجع إلى الله سبحانه، وقد أخبرهم أن العاقبة للتقوى. فمن سلطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة. وان سلط عليهم بالجبروت وقام فيهم هوى نفسه فإنه، وإن حصل له ملك مؤقت فإن عاقبته غير حميدة، إن ولايته مشؤومة وإن عاقبته مذمومة. ثم قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، لست بأول رسول كذب، وأمتك ليست بأول أمة تكذب رسولها، لقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين أي قوم شعيب، وكذب موسى، فأمليت للكافرين، هؤلاء المكذبين لم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشرهم يزدادون، ثم أخذتهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. كيف كان إنكاري عليهم؟ كان أشد العقوبات وأفظع المثلات، فمنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلكه بالريح العقيم، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليهم عذاب يوم الظلة. فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كم من قرية أهلكها ربي عز وجل بالعذاب الشديد بالخزي في الدنيا وهي ظالمة بكفرها بالله وتكذيبها لرسله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فهي خاوية على عروشها، الديار متهدمة، القصور والجدران سقطت أصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة، موحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها وآنسة، وبئر معطلة وقصر مشيد. كم من بئر كان يزدحم عليها الخلق لشربهم وشرب مواشيهم، فقد أهلها، عدم منهم الوارد والصادر. كم من قصر تعب أهله في تشييده ورفعه وتحصينه وزخرفته، فحين جاء أمر الله لم يغن عنهم شيئا، أصبحوا كأمس الدابر عبرة لمن اعتبر. سبحانك ربي ما أحلمك. يقول بعض السلف: لقد كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاك الله له 40 سنة. حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، أمهله الله 40 سنة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكأي من قرية أهلكناها، كم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، تخربت منازلها، تعطلت حواضرها، بئر معطلة لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها، وقصر مشيد. لسه أقوال في بيان معنى القصر المشيد: المبيض بالجص، المنيع الحصين، المنيف المرتفع، وكلها أقوال متقاربة ولا منافاة بينها. فلم يحمي أهلها، شدة بنائها ولا ارتفاعها ولا إحكامها ولا حصانتها لم يغن عنهم هذا من بأس الله من شيء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللظ والنفس. اللهم احسن لنا العاقبة في الأمور كلها يا رب، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.